أسعد الله كل أوقاتكم مستمعينا في كل مكان. نلتقي بكل ود ومحبة في برنامج منوعات تونسية على أمواج راديو 5 إذاعة. معكم محجوبة بن حميدة، وإن شاء الله نقضي أجمل الأوقات. العاشوراء، وقت نقولوا العاشوراء نقولوا صيام التسوعة والعاشوراء، نقولوا زاد الحمص والفول والحلوى وأكلة الدويدة بالدجاج، يعني الشعيرية بالفراخ. وكل بلاد على طريقتها تحتفل بهذه المناسبة، اللي في الواقع برشا بداو ينساو عادات العاشوراء. قبل ما نغوصوا في كيفية الاحتفال وشنو نعملوا في هذا اليوم، هات نتعرفوا الأول شنو هي العاشوراء وشنو معناها. في البداية هي نوع من الحلوى يتخذ من مقشور القمح، وقد يضاف إليه اللبن والزبيب والنقل، وكذلك هي أكلة معروفة في مصر. ولا يكتمل احتفال المصريين بيوم العاشوراء إلا بتحضير طبق العاشوراء المصري الذي ارتبط بهذا اليوم منذ قديم الزمن. وبالرغم من تقادم الزمن ومرور العصور، إلا أن طبق العاشوراء لم يتغير ولم تتغير مكوناته الأساسية، والتي تتكون من حبات القمح والحليب والنشا، ويزين بالزبيب وجوز الهند. هذا هو طبق العاشوراء المصري. ونأتي الآن إلى المعنى الحقيقي لعاشوراء، فهي تنسب لعدد الأيام، أي اليوم العاشر من شهر محرم في التقديم الهجري، ويسبقه اليوم التاسع فيسمى التسوعة، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء. لذلك يعده الشيعة يوم عزاء وحزن. أترككم مع هذا الفاصل ولنا عودة.